لا خذلك الوقت يا قلب ابتسم، الزمن طبعاك إذا فرحة وهام، الزمن طبعاك إذا فرحة وهام، لملم جروحك وخل ما فيك فيك، يوم لك يا قلبي وعشرة عليك، يوم لك يا قلبي وعشرة عليك. ويعني أخونك عشان تعرف معنى الخيانة، ليش مرضي تصدقني ما عرف أخون، كل ذرة من شكوكك ياهي تعني للإهانة، ليش تقتل أمنياتي والسباب شك وظنون، ياني أخون.